ليشقل الإيمان، لأنه النص الديني خرج من سياقه. شلون؟ بأي حق المجتمع الإسلامي اليوم أصبح مجتمع طائفي؟ ليش؟ ينقل لي أحد الأخوة التجار من كربلاء، يقول أنا عندي بضاعة، فاللي جاب البضاعة سايق من الفلوجة. أرجو أن تعذر صراحتي على المنبر، أنا صريح واللي يسمعني يعرف هذا الشيء، ما أدير بال وما أتوقف، يعني أعرف وأؤمن أنه علاج المشكلة بالصراحة. يقول هذا التاجر عندي بضاعة تجيني من سوريا، يعني قبل ما تصير هذه الأحداث اللي قطعت سوريا عن إيراد بضائعها إلى الدول المجاورة. فيقول اللي جاب البضاعة سايق من الفلوج، فوصل سيطرة يمكن 56 أو 54 يم معمل الإسمنت منك اللي يطب الكربلة عن طريق الرمادي منك. فيقول جبته وإجا وياي بالشاحنة، وصلنا فرغوا الحمولة، قلت له امشي خلي نزور الحسين عليه السلام. أخذت الولد وصلنا للحسين، يقول شو هذا وجهه أصفر، ما وعدتش في هذا، يقول حتى حكي ما يحكي. يقول زرنا الحسين كملنا، قلت له خلي بعد أخذك للبيت اتغدى وكمل وارجع سالم وغانم لبيتك. رحنا للبيت، بس طب للبيت، بس طب، قال انا دخيل الله ودخيل الحسين، وقعد على ركبه. انا تفاجئت، ايش بيك؟ دخيل الله لتقتلني؟ كصدق انت تحكي بالك والعقلك؟ جاي طب كربلة وتريدني انا اتعدى عليك؟ انت ضيف الله وضيف النبي. حتى والله يعني كنت في بيت هذا التاجر وزوجته ايضا اكدت كلامه، قالت لي سيد انا هم دخلت على الخط، قلت له دخيل الله سودة بوجهي، انت قاعد ببيتي وصيح دخيل، هيش تتخيل احنا نأذيك؟ ليش هذا الانسان فكر بهالصيغة وبهالطريقة؟ ممكن احد يجاوبني؟ ليش من دخل خايف، اللي وصل مرحلة انفجر قال دخيل الله والحسين لا تأذون؟ ليش؟ شنو الفرق بين ابن الفلوجة وبين ابن النجف؟ شنو الفرق بين ابن الرمادي وابن كربلاء؟ شنو الفرق ما بين ابن الموصل وابن البصرة؟ الإسلام أقر الطائفية لو رفضها. شبابنا انتو الجيل، ابويا ابن ال 14 ال 15، الاسلام اقرها لو رفضها. ها؟ من اللي ولد الطائفيه؟ من طلعوا النص الديني عن من؟ عن سياقه. تذكر هاي حكايتي، سياق النص انساني لو مو انساني؟ يعني بوصلت للانسان لو ضد الانسان؟ من طلعوا من سياقه أذوا بي الإنسان سووا طائفي. شوف الآية شقد دقيقة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بأي حق تهدم الكنائس يا ناس يا عالم؟ بأي حق يساء إلى طائفة الصابئة؟ بأي حق يساء إلى الإيزيديين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع الله شنو قال، اسمع. يا أيها الذين آمنوا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم. الله، بر للإيزيدي، بر للمسيحي، بره للصابئي، عامله باخوه. اخوك السني مو بس اخوك، نفسك، انفسنا. هذا هو الإسلام. اسمع شنو قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أحكي لو ما أحكي؟ ها؟ علي بن أبي طالب جارنا، وأنا خادم الأهل النجف، أنتم تستحقون الخدمة الله يرعاكم، فأتكلم لو ما أتكلم؟ وحتى بعدين لا تقول لي أنت ظليت من يمك تحكي، لا هذا منبر الحسين أنا ما أقدر أتجاوز، هذا مو منبر أبويا. أتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله يلتفت إلى أصحابه في المسجد، قال: قد أنبأني جبرائيل عن الله أنه قال: من نظر إلى مسلم نظرة أخافه فيها أخافه الله يوم القيامة. اللي ينظر يخزر أخوه خزرة يخوف بيها يوم القيامة، الله يخوفه. ليش أبناء المذهب الواحد واحد يخزر الله؟ لأن مختلفين بالتقليد، صح لو أنا غلطان؟ لا تجا مني، أدري بيك ابن النجف مجان، صح لو أنا غلطان؟ ليش؟ كل هذا وتلوم الشاب من صار عنده ريب داخل الريب، قلت المجالس الحسينية وقل حضورها، قل الحضور للمساجد، المساجد المن؟ آبائنا إخواني الواقفين برا قاعدين بالأخير، المساجد المن؟ ها؟ مدى أسمع أعلى، المساجد المن؟ لله. ليش لعد صاير هذا المسجد فلاني وهذا المسجد فلاني وهذا المسجد فلاني؟ ليش؟ لو هم أني غلطان دا أكذب. وبعدين تجي تلوم الشباب من يقعد بالكازين وتقول لي ليش ما أجيت للمسجد حضرت؟ مو يا جماعة ترى حيل مسخت كلش. أنا ما ألوم بعض، يعني بعض أساتذتنا أصحاب السماحة والفضيلة، شوف يعني من يغضب لا تلومه، لأن يعني حيل أذوا الدين بهذا التدين. بدنا نشوف حيل أذوا المرأة، ده تضرب باسم التدين، ده تهان باسم التدين، ده يتلاعب بمقدراتها باسم التدين، مساجد الله ده تحاصص باسم التدين، أحزاب مستهترة صعدت للسلطة باسم التدين، طائفية باسم التدين، فئوية باسم التدين، جهوية باسم التدين. ليش ده تخلون الجيل الناشئ يكره لله ويكره كتابه؟ ليش؟ إذا أنت مريض وعندك مرض في قلبك، إذا أنت متطرف، إذا أنت طائفي يا أخي، ابتعد عن محمد وآل محمد، ابتعد، روح باسمك. إذا أنت تريد تبوق، روح بوق باسمك، مثل ما باقنا صدام وباقونا غيره. بس ليش تجي باسم آل محمد؟ إمو هذا الجيل، هاي الأطفال اللي تنشأ شنو ذنبها؟ ليش تخلي الشباب تتجه للإلحاد؟ وهذا هذا هو اللي يولد الريب، إخراج النص الديني عن سياقه، سياق النص الديني إنسان.